ادفع فديتك بالتي حتى ترى فائز الذي بالتي هي احسن على الفائز فائز الذي بينك وبينه عداوته كانه واذا ما غضبوا هم يغفرون هم كلمه هم يغفرون قال لك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويصحاهم ويصحاهم بس انا عايز المغفر منهم هم مش بيغفر عشان حد هم اللي يغفر نعم ليه؟ لانه لو فعل ذلك لوساطه شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين؟ وانت خلصت من المضمون الدرع لا خليها ليك بقى واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقهم ينفقون كم حاجه والذين استجابوا لربهم ايمانا بالأجل العقيده ادي واحد واقاموا الصلاه ادي واحد وامرهم شورى ومما رزقهم ينفقون ثلاث حاجات ده الايمان ده خلاص زكاة طيب هنا نقول ان كل قران لازم يخرج الزكاه الصلاه كل القران بيعقد الزكاه بالصلاه ليه قال لك ان الزكاه تنازل عن بعض مالك للمحتاج الصلاه ايضا فيها زكاه ليه قال لك لان المال الذي تزكي عنه فرع عمل تجيب منين والعمل فرع الزمن والصلاة تأخذ منك الزمن تخليك تسيب شغلك وتروح تصلي فالصلاة فيها زكاة أرقى من زكاة المال ليه؟ لأنك في المال ضحيت ببعض المال إنما أنت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاة والجلسة مال الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة طيب هنا في الآية اختلف بالقاعدة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أخل النفقة والبتاع عن الايه؟ عن الصلاة وحشر مين؟ أمرهم الشورى ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمة فقعدنا ندور لأن ما دام أمر هيأمر بالشورى ينتهز فرصة اجتماع الجماعة في المسجد ويأمر بالشورى نعم يبقى عادة الشورى لما يجتمعوا يكونوا كانوا قاعدين في الايه؟ يبقى دي اللي فصلت بين ايه ومما رزقناهم ينفقون وبين اقامه الايه اقامه الصلاه امرهم شورى وهل توجد شورى في حكم النص الله عليه لا وهل توجد شورى في حكم النص رسول الله عليه الاحكام ما فيش امال الشورى في ايه تيجي في امر يحتمل الوجود نقول ايه يجتمعوا ويشوفوا ايه الوجود زي ما دلوقتي في الفساد وال وذلك أنا قلنا يجب أن لا تكون لك فتوى فردية إنما فتوى ديات يجب أن تكون بجماعة يقضوا نفس المسألة وده يغضوا وده يقول حجته وتعالى وينتهوا إلى رأي والذي يكون رأيه مخالف للرأي للجماعة قالته عليه أن يدافع عن رأي الجماعة ما يقولش أصلاً رأي كذا يبقى يدافع عن رأي إيه وإلى لقاء آخر إن شاء الله